وأنتم تعلمون أن التوحيد لله جل وعلا له ركنان: نفي وإثبات. فالإثبات فقط هل هو توحيد؟ أنا أعبد الله، هل هذا توحيد؟ ليس بتوحيد. والنفي المحض هل هو توحيد؟ ليس بتوحيد، بمعنى تقول لا إله لا معبودة، فالنفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. فإذا ما هو التوحيد؟ نفي ماذا؟ وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إيش؟ إثبات. لا إله نفي العبودية عن غيره سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات العبودية له واستحقاق العبودية له جل وعلا دون غيره. فلهذا لو نظرنا إلى كثير من الآيات التي فيها الأمر بالتوحيد تدل على النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا ماذا يا إخوان؟ نفي، إلا إياه ماذا؟ إثبات. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا إيش؟ إثبات. واجتنبوا الطاغوت ماذا؟ نفي. كذلك هنا أن تعبد الله وحده، قول الشيخ أن تعبد الله وحده هذا إثبات، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ماذا؟ نفي. مخلصا له الدين أي تعبده ولا تعبد أحدا غيره. فلهذا يقول أهل العلم: وهذه الكلمة قائمة على ركنين وهما النفي والإثبات، فالنفي يسمونه تخلية، والإثبات يسمونه تحلية.